واليهود والنصارى معروف من هم، والصابئون وقع الخلاف بين أهل العلم فيهم، ومن أهل العلم من قال هم قوم ليسوا على دين نبوي، يعني ليسوا على دين نزل من السماء، وإنما هم على فطرتهم يعبدون الله على فطرتهم، لم يكن عندهم نبي أرسل إليهم فجعلوا على هذا الوصف، فكانوا يعبدون الله على الفطرة ويبتعدون عن الشرك على الفطرة، فذكر هذا الأمر وقيل غير ذلك.